وكل من غار على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول أقسام النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي، وهو الحكم الشرعي الوضعي. وكنا قد بينا مباحث أول أقسامه في اللقاء الماضي، وهو السبب. تعرفنا السبب لغة واصطلاحا، ثم بينا أقسامه باعتباراته المختلفة عند الأصوليين رحمهم الله تعالى، وتبقى أن يبين أقسامه عند الفقهاء، ذلك أن العادة جرت باتفاق الفقهاء مع الأصوليين فيما يذكره الأصوليون من تقسيمات وتفريعات ونحوها، إلا في مسائل يسيرة منها هذه المسألة. فالفقهاء أطلقوا السبب على أربعة إطلاقات ليس فيها مما ذكره الأصوليون شيء. أول هذه الإطلاقات أنهم قالوا إن السبب يطلق في مقابل المباشرة، فقالوا لو حفر زيد مثلا بئرا ثم جاء عمرو ودفع محمدا في البئر فتردى فيها فهلك محمد، فيكون الحافر وهو زيد صاحب سبب، والمردي وهو عمرو صاحب علة، لأن الهلاك إنما وقع بالتربية لا بالحفر، ولكن وقع ذلك عند وجود البئر، فعندنا بئر حفر، وجاء عمرو ودفع محمدا في البئر فهلك محمد. ممكن لو دفع عمرو محمدا وليس ثمة بئر لوقع على الأرض وقد لا يهلك، لكن وجود البئر مع الدفع والتربية أوجب الهلك، فسموا الحافرة سببا والدافع مباشرا. ونحن لو ألقى شخصا آخر من شاهق جبل فسقط فتلقاه آخر بسيفه فقتله، فالملقي صاحب سبب والمتلقي بالسيف مباشر، هل ينفعنا هذا في الأحكام الشرعية؟ نعم ينفعنا في مسألة الضمان، أي الشخصين يضمن، هل صاحب السبب أم المباشر؟ له علاقة مباشرة في القتل أو سبب الضمان أم الآخر؟ يقولون إن الأصل أن يضمن المباشر، أن يضمن المباشر. فالذي دفع محمدا في البئر أولا هو الذي يضمن، وكذلك الذي تلقى الصاقص أو النازل من شاهق بالسيف فقتله هو الذي يضمن. فإن مات قبل حصول الضمان أو كان سفيها محجورا عليه أو نحو ذلك، فيقول بعض الفقهاء يضمن عندئذ صاحب السبب. فإذا تعذر تضمين المباشر ضمننا الايه صاحب السبب. المسألة في تضمين صاحب السبب لا تخلو من خلاف كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. الإطلاق الثاني للسبب عند الفقهاء أنهم يطلقونه على علة العلة، على علة العلة. تبين من الكلام السابق أن العلة كأنها هي المرتبطة بإيه؟ بالمسبب ارتباطا مباشرا ووثيقا. طب علة العلة يطلقونها ويطلقون عليها السبب، أو يطلقون السبب على علة العلة، ومثلوا له بالرمل. قالوا فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. هذا قريبا من التي قبله، يعني لو رمى إنسان بسهم وغلب هذا السهم فلم يصب بدن المرمي، فيترتب على حكم، يترتب على حكم أم لا؟ يترتب عليها حكم، لأنه الرمي قاصدا قتل هذا المرمي أو جرحه أو إصابته فإنه يترتب على هذا القصد إثم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الذي رمى السهم تجاه شخص بعينه ليصيبه يمكن أن يصيبه ويمكن أن لا يصيبه، فإن أصابه فالمعول عليه هو الإيه؟ هو الإصابة، لأنه في الحالة الأولى إن قصد إصابته ولم يصبه ترتب عليها إيه؟ الإثم فقط. أما إن أصابه فترتب حكم وضعي، وهو إيه؟ وهو المقصود عندنا الآن، أو هو موضع الحديث عندنا، وهي الإصابة نفسها. لكن الإصابة حصلت بمجرد الرمي، أو القتل حصل بمجرد الرمي، ولا بإصابة السهم بدل المرمي؟ ايوه، فكأن فيه وصفة بين الطرفين، فالوصفة دي هي الايه؟ السبب، والاصابة نفسها هي الايه؟ هي العلة، فيسمونها علة العلة، السبب علة العلة. وعرفوه بأنه ما كان مفضيا إلى الشيء، ما كان مفضيا إلى الشيء وطريقا إليه، وطريقا إليه. الحقيقة ان حكم هذا السبب حكم العلة سواء، السبب والعلة في هذا الموطن ايه؟ حكمهما واحد، بخلاف المسألة السابقة قلنا السبب غير، او المتسبب غير المباشر، المتسبب غير المباشر. اما هنا فحكم السبب حكم العلة من كل وجه، فيضاف اثر الفعل اليه، لانه لما اضيفت العلة اليه كان بمنزلتها، ولهذا سمي علة العلة، سمي علة العلة. والحنفية يسمونه السبب في معنى العلة، الجمهور يقول عليه علة العلة، لأن لولاه ما وقعت هذه العلة التي هي أصل في القصد. والحنفية يقولون من باب التحفظ إنه سبب في معنى العلة، لكن لا يترتب على هذا اختلاف. ليه؟ لأن حكم السبب في هذه الحالة هو حكم العلة، لا فرق بينهما. الإطلاق الثالث أنهم يطلقون السبب على العلة الشرعية التي تخلف شرطها، يأخذون السبب هو العلة الشرعية التي تخلف شرطها. عندنا مثلا نصاب الزكاة، نصاب الزكاة، هل بلوغ النصاب يوجب الزكاة في مصابه؟ لابد من حولان الحول، لكن السبب الرئيسي هو ايه؟ هو بلوغ النصاب. فاذا تخلف الشرط المكمل لهذا السبب في وجوب الصدقة وهو حولان الحول، فبنقول السبب موجود ولكن تخلف شرطه، فيقولون عليه ايه؟ يسمونه سبب. لكن لو قلنا علة الحكم هنجمع بين الاثنين، بين السبب وبين حولان الحول. فلذلك يقولون ان السبب وحده لا يكفي في وجود الحكم حتى يتوفر الشرط، فيسمون العلة سبب تخلف شرطه، سبب تخلف شرطه. وكذلك اليمين دون الحنث يسمونه ايضا علة شرعية تخلف شرطها، فتسمى سبب، فتسمى بالسبب كذلك. ليه؟ لأنه لولا الحنث ما ترتب ايه عليه حكم. يعني لو قال انسان لأفعلن كذا وكذا وكذا دون ان يحنث ثم لم يفعل، يترتب على كلامه هذا حكم. متى يترتب الحكم؟ اذا قال والله لأفعلن كذا وكذا، فإن بدا له ألا يفعل يبقى يلزمه إيه؟ يلزمه التسكين. فهنا اليمين ابتداء سبب، لكن متوقف على وجود شرط ليثبت الحكم وهو إيه؟ وهو الحنث في هذا اليمين. ويراد بهذا السبب لا تحسن إضافة الحكم إليه، لا تحسن إضافة الحكم إليه، تقول نصاب الزكاة وكفارة اليمين ونحو ذلك كما بيناه في ما يعرف به السبب. الإطلاق الرابع للسبب عند الفقهاء وهو الأخير أنهم يطلقونه على العلة الشرعية، على العلة الشرعية نفسها. والعلة الشرعية هي المجموع المركب من مقتضى الحكم وهو المعنى الطالب له وشرطه وانتفاء المانع ووجود الأهل وهو المخاطب في هذا الخطاب ووجود المحل وهو ما خوطب به أو هو ما يتعلق به الحكم. يبقى هنا لما نقول العلة الشرعية يلزم فيها أربعة أشياء: مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. نضرب مثال عشان يتضح المقام. الصلاة مثلا حكم شرعي، نقول العلة الشرعية في وجود الصلاة يلزم منها ايه؟ مقتضى الحكم وهو الخطاب الوارد من الشارع بوجوب الصلاة كقوله اقيموا الصلاة، خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة، ده بنقول عليه ايه؟ مقتضى الحكم. وده القسم الاول من اقسام العلة الشرعية الكاملة. شرطه، شرط هذا الحكم أهلية المصلي لتوجه الخطاب له، هل هذا الخطاب يوجه لكل إنسان أم يوجه لمن توفرت فيه شروط معينة أبرزها العقل والبلوغ؟ يبقى هنا بنقول أهلية المخاطب، أهلية المخاطب. وأهله هو المصلي نفسه، والمصلي نفسه، ومحله الصلاة التي خاطب بها الشارع، الصلاة التي خاطب بها الشارع. ويقولون ان السبب يطلق على هذه العلة الشرعية بكامل اركانها باعتبار اشتراكهما في كونهما علامة على ظهور الحكم، لأن احنا لو وجد عندنا مقتضى الحكم وشرط وأهل هو محله يبقى لابد من وجود الايه؟ وجود الحكم. وكذلك ايضا الاصل في السبب زي ما عرفناه انه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه؟ العدم. فتأمل العلة والسبب في هذا الباب، يعني في اظهار الحكم او كونهما علامة على ظهور الحكم، متفقان لا يختلفان في هذا الباب. هذه هي الاطلاقات الفقهية على السبب. يبقى من مباحث السبب بيان حكمه. ما هو حكم السبب؟ اذا وجد السبب سواء اكان من فعل المكلف ام لم يكن من فعله، لان احنا قلنا في المرة الماضية ان السبب ممكن يكون من فعل المكلف وممكن يكون من غير فعله، وقلنا ان السبب ينقسم باعتبار من سببه الى قسمين: سبب وضعته الشريعه اصلا، وسبب مترتب على فعل الايه؟ على فعل المكلف. فمثلا وجوب الصلاه سببه امر قصدت اليه الشريعه وهو دخول الوقت، لا دخل للمكلف فيه. قطع يد السارق سببه فعل الايه؟ المكلف نفسه، لان هو اللي سرق فاستحق الايه؟ القطع. فبيقول السبب اذا وجد سواء من فعل المكلف او لم يكن من فعله وتوفر شرطه وانتفى مانعه تحقق المسبب ولا بد. نضرب كتاب دخل الوقت على مسلم بالغ عاقل خالي من الاعذار، تجب عليه الصلاة ام لا تجب؟ تجب عليه الصلاة، لانه اهل للتكليف وسبب الحكم موجود. اولا سبب الحكم موجود وشرطه موجود، وهو ايه؟ اهلية هذا المخاطب للقيام بالفعل وانتفاء المانع لانه خالي من الاعذار. يبقى هنا لابد من وجود الحكم وهو وجوب الايه؟ الصلاة. وجوب الصلاة. مثال اخر: رجل قتل اخر متعمدا معتديا وليس المقتول ولدا له، يجب القصاص ام لا يجب؟ يجب القصاص. ليه؟ لان سبب الحكم القتل وشرطه العمد العدوان، وما فيش مانع لانه المانع عندنا من القصاص ان يكون القاتل هو الايه؟ الوارث. يبقى هنا بنقول اذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع يبقى لابد من ترتب المسبب عليه، سواء كان المسبب حكما تكليفيا ام اثبات ملك او حل ام ازالتهما، لان المسبب لا يتخلف عن سببه. المسبب لا يتخلف عن مسببه او سببه، سواء اقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه ام لم يقصد، بل يترتب المسبب على السبب. وان قصد الشخص الذي فعل السبب عدم ترتب المسبب عليه، يعني مثلا رجل تزوج امرأته، هذا الزواج سبب لإثبات أحكام شرعية ولا لا؟ أظهره إيه؟ وجوب المهر والنفقة. طيب لو عقد عليها أو تزوجها بشرط ألا ينفق عليها، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. ليه؟ لأن وجود السبب الآن الشرع يرتب عليه أحكام. فالزواج وجب والمرأة صالحة للاستمتاع بها ولا تمانع في شيء من ذلك، والرجل أهل أيضا للاستمتاع. يبقى هنا يجب كل ما ينبغي أن يترتب على هذا الايه؟ على هذا السبب، حتى وإن قصد المتشدد خلاف ذلك. رجل سافر في نهار رمضان يثبت له حق الفطر أن لا يثبت، يثبت له حق الفطر سواء قصد بسفره أن يفطر أم لم يثبت ذلك. من طلق امرأته رجعيا يثبت له حق الرجعة أم لا؟ يثبت له حق الرجعة وإن قال لا رجعة لي. ليه؟ لأن اللي أثبت له حق الرجعة هو الشرع وليس ما اختاره هو، لكن الشرع خيره في ايه؟ في كونه يراجع أو لا يراجع. إذا هنا بنقول وبنؤكد إن إذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع، وهيأتي تعريف الشرط والمانع، يبقى لابد من ترتب الايه؟ المسبب على سببه، ترتب المسبب الذي ربط بسببه. وعلم العلماء ذلك بأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحكم ما ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها، الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها. فيتلخص من هذا إن عندنا لترتب المسبب على السبب ثلاثة أشياء: وجود السبب، توفر الشرط، انتفاء المال. طيب ما هو الشرط الذي يلزم توفره لوجود الحكم؟ هذا هو القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وهو الشرط. قال المصنف حفظه الله تعالى تعريف لغة العلامة واصطلاحا ما توقف وجود الشيء على وجوده وليس هو جزءا من ذلك الشيء أو من ذات ذلك الشيء بل هو خارج عنه، كما لا يلزم من وجوده وجود ما كان شرطا فيه. هذا الكلام يحتاج الى تفصيل. اولا الشرط لغه اما ان يقول الشرط بسكون الراء، او نقول الشرع بفتح الراء، ولكل منهما معنى مغاير للآخر. فالشرط بسكون الراء إلزام الشيء والتزام. الشرط ليس كما قال الشيخ هنا اللي هو بسكون الراء معناه العلامة، وإنما الشرط بسكون الراء معناه التزام الشيء إذا ألزم به المرء، أو إلزام الشيء والتزام، وجمعه شروط وشرائط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج. فالشروط هنا جمع شرط بسكون الراء، وهو إلزام الشيء والتزامه. فأنت إذا شرطت على نفسك شرطا أو شرط آخر عليك شرطا وقبلته فيجب عليك الوفاء به، هذا إذا كان شرطا شرعيا، وهو يأتي بيان الشرط الشرعي من غيره. أما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، وجمعه أشراط وشرائط. ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، ومنه سمي الشرطي بهذا الاسم او الوصف لانهم يعلمون انفسهم بعلامات يميز بها بين هذا وذاك. فشرطين يبقى عباشة، وذا ثلاثة يبقى كذا الى اخره. فهذه العلامات مثل يدل على كذا، نجمة تدل على كذا، ثلاث نجوم او نجمتين تدل على كذا. فهذه علامات تميز هذا او تميز هذه الرتبة من تلك، فسمي شرطي من هذا الباب. فاحنا عندنا الشرط لسكون الراء معناه الزام الشيء والتزام، الشرط في فتح الراء معناه الايه العلامة. والحقيقة أن كثيرا من الأصوليين يستعملون الشرط لسكون الراء في معنى العلامة كما قال المصنف حفظه الله تعالى، ولكن هذا فيه تساهل واضح. إلا أن الأجميري رحمه الله تعالى قال: الظاهر من كلام الأصوليين إن المراد به الشرط إنما هو الذي بالسكون بمعنى الإلزام، لا ما هو بالفتح بمعنى العلامة. والذي يعنينا هنا هو الشرط بتسكين الراء، الشرط بتسكين الراء اللي هو بمعنى إيه؟ إلزام الشيء والتزامه. هذا تعريف الشرط لغة. أما تعريف الشرط اصطلاحا فبأوجز عبارة هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشيخ هنا قال ما توقف وجود الشيء على وجوده، وده معنى ما قلناه ما يلزم من عدمه العدم، وليس هو جزءا من ذات ذلك الشيء بل هو خارج عنه. هذا الكلام لا ينبغي أن يذكر هنا، لأن فيه تفريق بين الشرط والركن، وهذا ليس محله في التعريف، إنما محله في عنوان مستقل. الفرق بين الشرط والركن إيه؟ نقول إن الشرط خارج عن ذات الشيء، خارج عن أجزاء الشيء المكونة لحقيقته. أما الركن وإن كان بمعنى الشرط إلا أنه داخل في حقيقة الشيء ومن أجزاء هذا الشيء، ده سيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك. يبقى هنا بنقول التعريف المرضي للشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ودوام. لكن الشرط الثاني: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الطهارة كما قلنا في المرة الماضية ان هو يصلي، ولا يلزم من وجود الطهارة والصلاة صحة الصلاة. ليه؟ لانه قد يتطهر ويصلي قبل دخول الوقت، صحة الصلاة تصح؟ لا تصح الصلاة، مع انه وجد الطهارة ولا لم توجد، وجد الطهارة، لكن اللي منع من صحة الصلاة شيء اخر، وهو عدم دخول الوقت. وعدم دخول الوقت ايه؟ هو السبب الموجب اصلا بايه؟ للصلاة، هو السبب الموجب اصلا للصلاة. فان لم يوجد السبب فالاصل انه لا يوجد ايه؟ المسبب. فبنقول ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة ويصلي ولكن قبل دخول الوقت، فهنا لا تصح الصلاة. وقد توجد الطهارة ويصلي بعد دخول الوقت بدون مانع وتصح الصلاة. عشان كده قلنا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود ولا عدمه العدم. يبقى لما قلنا في الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يبقى قربنا في السبب، لان السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. كما يخرج ايضا المانع، لان المانع يلزم من وجوده العدم، المانع يلزم من وجوده العدم. طيب قولنا لذاته هل يفيد في هذا الباب ام لا يفيد؟ قلنا في السبب هناك ان ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم من عدم لذاته، وهنا ايضا لا بد من وجود هذا القيد، وهو في الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لاحتراف عن مقارنة الشر وجود السبب وانتفاء المانع، فيلزم هنا ايه؟ يلزم الوجود، لان السبب موجود والشرط متوفر والمانع منتفي، يبقى هنا لابد من وجود الحكم زي ما لسه بنقول فين؟ في حكم السبب. او مقارنة قيام المانع فيلزم عدم الوجود، لكن ليس السبب هو الشرط، ولكن ايه؟ ان وجود السبب وانتفاء المانع، او وجود مانع منع من ايه؟ من ترتب الحكم على شرط. نضرب امثله. بالنسبه للمساله الاولى مقارنه الشرط، احنا قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن لو وجد الشرط ووجد السبب وانتفى المانع يبقى يلزم الوجود ولا لا؟ يبقى يلزم الوجود. طيب المال ممكن واحد يدخل وقت الصلاة ويتطهر امرأة دخل وقت وقامت تصلي فاكتشفت ان دم الحيض اصابها، تصلي ولا لا تصلي؟ لا تصلي. ولو صلت صلاتها صحيحه ولا باطله؟ صلاتها باطله. واضح؟ مع وجود السبب ووجود الايه؟ الشرط ايضا، لكن اللي منع من ترتب الحكم هو وجود الايه؟ وجود المانع. طيب ننتقل بعد ذلك الى اقسام الشرط او ادنى. طيب الشيخ ضرب هنا امثله للشرط لينزل عليها التعريف السابق، قال من امثلته الوضوء لصحه الصلاه، الوضوء لصحه الصلاه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هذا الدليل وحده يكفي في اثبات الشرطيه. ليه؟ لان الشرطيه لابد ان تاتي بصيغه تشعر بان لو لم يوجد الشرط لا يوجد ايه؟ المشروط. فده امر فقط، والامر يفيد في الوجوب. اما الشرطيه تتحقق بمعنى ايه؟ اقول لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فكانه جعل الوضوء شرط في وجود الايه؟ وجود الصلاة. واذا فقد هذا الشرط فقدت الايه؟ فقدت الصلاة. يبقى مجرد الاوامر لا ترتقي الى اثبات الشرطية. الشرطية تثبت بانتفاء المشروط اذا انتفى الشرط، او بتعليق وجود المشروط على وجود الشرط، اما بصيغة التعليق كان يقال مثلا اذا ماشي، لكن ده فيه نقص. لا صلاة لحائض الا بخمار، صح الحديث، ده فيه نقص وهو نفسه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، لا يقبل الله صلاة بغير ظهور. هو نفسه. لا لو قلنا نفسه. سؤال عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده يجي في بحثنا في الفقه الليله ان شاء الله، أينام احدنا؟ قال نعم اذا توضا. نعم اذا توضا. فقوله اذا توضا هنا يفيد الشرطيه، يعني كانه قال لا ينام الا اذا توضا، وهياتي بيان حكمها ان شاء الله. لكن انا بقول ايه الاشياء اللي تعرف بها الشرطيه وهياتي بيانها اكثر بعد ذلك. خلق صحة الصلاة موصوفة على وجود شرط الوضوء، وليس الوضوء جزءا من نفس الصلاة كما لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. ابن وليد الزوجة شرط لصحة عقد النكاح عند جمهور العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والأمثلة على ذلك كثيرة. قال الفرق بين الشرط والركن، يعني هنا أحسن إفعال هذا هنا لكن لم يحسن لما دخل هذا الفارق في تعريف الشرط. قال يشترط الشرط والركن في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء. فالوضوء شرط للصلاة والركوع ركن فيها، ولا بد من وجود كل منهما لصحة الصلاة، لكن يلاحظ الفرق بينهما في أن الشرط خارج عن نفس الصلاة ليس جزءا منها، والركن جزء من نفس الصلاة. يبقى هنا بنقول ان الاداء او حتى العقد ممكن بشروطه بله اركان، الاركان لابد ان تكون داخلة في حقيقة هذا الشيء، الشروط ممكن تكون منفصلة عنه او خارجة عنه، وان كان الحكم فيهما ايه واحد. مشتركان في الحكم مختلفان في الوصف، يشتركان في الحكم باعتبار توقف الحكم على وجود كل منهما، او توقف الوجود على وجود كل منهما، مختلفان في الوقت لان ده خارج الشيء وده داخل الشيء. فبنقول الفرق بين الشرط والركن ان الشرط بيكون خارج عن اجزاء الشيء الداخلة فيه او المكونة لحقيقته وماهيته، أما الركن فهو داخل في حقيقة الشيء أو في الأجزاء المكونة لحقيقته. وهنا مثل لها الشيخ بالوضوء للصلاة والركوع فيه. طيب النية شرط من شروط الصلاة ولا ركن من أركانها؟ نية شرط. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته او للمسيء صلاته استقبل القبلة فكبر، لم يكن له النية. والنية بتكون مقدمة على العمل ولا داخلة فيه؟ فلما تكون مقدمة عليه تبقى شرط ولا ركن؟ تبقى شرط. فالنية شرط في بداية العمل وركن لأنه يلزم استصحابها طول العمل. هذا يا جماعة يعني الآن لو رجل نوى صلاة الظهر ثم أراد بعد أن صلى ركعة أو اثنين أن يصرف هذه الصلاة إلى السنة مثلا، أو كان يصلي العصر ثم تذكر بعد ركعة او اثنين، يعني هو نوى صلاة العصر ثم تذكر بعد ركعة او اثنين اني لم يصلي الظهر فقال اجعلها ظهرا، ينفع؟ ليه؟ لان النية شرط في بداية العمل وبعد كده ركن في لا تجي تمشي معاه كل بيه طول العمل. طيب عقد الزواج الشهور في عقد الزواج شرط ولا ركن؟ شرط. ليه؟ لا احنا عايزين نفرق بين الشرط والركن. الركن هنا داخل في حقيقة الشيء. الزواج بيعتمد عليه رجل وامرأة، رجل وامرأة، هي ده اركان الايه العقد. فننظر الى الرجل والمرأة، المرأة تصح العقد عليها ولا لا؟ مسلمة او كتابية؟ ثاني حاجة خالية من الموالع، ما تكونش اخته من الرضاع ولا اخته من النسب ولا معقود عليه ولا مثلا متزوجة او في عدة، يبقى هذه كلها رجع المين للمرء. طيب الرجل ينظر فيه ايه اللي تصح عبارته، ما يكونش مجنون مثلا. يبقى هنا هم دول اركان الايه العقل، لان هم دول اللي هيتوقف عليهم اللي احنا بنقوله الايجاب والقبول. هل الشهود داخلين في المسألة؟ شهود مش داخلين في المسألة. يبقى عشان كده بنقول اركان العقد هي ايه؟ الرجل والمرأة. طبعا المرأة بيكون مقامها ايه؟ الولي. طيب هل يترتب على هذا التفريق خلاف فقهي؟ نعم. الحنفية يقولون اذا حصل خلل في الشرط فالعقد فاسد فقط، اما اذا حصل خلل في الركن يبقى العقد باطل. والفرق بين الاثنين ايه؟ ان الفاسد لو رفعنا سادة فسادس يبقى العقد على ما هو عليه الثاني واحكامه مشيئة، اما الباطل فلابد من اعادته مرة ثانية. ان الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وده هيأتي توضيحه اكثر ان شاء الله. لكن حبيت ان ابين ان برضه التفريق بين الشرط والركن يترتب عليه خلاف فقهي بين علماء المذاهب رحمهم الله تعالى. قال اقسام، ينقسم الشرط باعتبار مشترطه الى قسمين. الحقيقة الشيخ هنا يعني قصر في بيان اقسام الشرط كما فعل ايضا في اقسام السبب. والشرط ينقسم الى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، نخص بالذكر منها اثنين. الاول ينقسم باعتبار ذاته، الشرط ينقسم باعتبار ذاته الى اربعة اقسام يهمنا منها واحد، والباقي نذكره من باب بيان وضعه بالنسبة لحكم الشرع. ينقسم الى شرط عقلي وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. هل يمكن ان يصعد الانسان الى سطح منزله بدون واسطة تسلم نقله؟ العقل يحكم بالعدم، لا يمكن ان يصعد الى سطحه الا بواسطة، سواء كان سلم او كان مصعد كهربائي او كان حبل يصعد عليه. المهم لابد من واسطة حتى يصعد على هذا السطح. ومنها اشتراط العلم او اشتراط الحياة للعلم، لان العقل يحكم بانه اذا فقدت الحياة فقد الايه العلم. هل يوجد العلم مع الموت؟ لا يمكن، لان الله عز وجل حتى قال او قال عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا لا دمت فيهم. طالما انا حي فعندي علم احيرهم واخبرهم بيعملوا ايه. فلما توفيتني كنت انت، طيب يبقى انا انتهى رفقتي او انتهى شهودي واصبحت انت، لان انا مت وانت الحي الذي لا يموت. واضح؟ كذلك ايضا شرط الفهم لصحة التكليف، لان هل يصح ان يكلف الشارع المجنون الذي لا يفهم؟ ليه؟ لان العقل يقول ان لو خاطبه فلن يوجد لهذا الخطاب اي اثر عنده، لان يستوي خطابه مع عدم خطابه. ودليلها من القرآن ايه؟ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ليه ولو علم فيهم خيرا لا اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اذا مفيش فايده من خطابه، لان العقل يقول لابد من فيه من عقل يميز ويفهم هذا الخطاب لكي يحصل الايه الامتثال والتنفيذ. القسم الثاني شرط لغوي وهو ما يذكر بصيغه التعليق، مثل ان او احدى اخواتها، كقول القائل الزوج لزوجته مثلا ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق. فهذا تركيب عند اهل اللغه رحمهم الله تعالى المؤمنين منهم يعني ذات، وضعوا هذا الترتيب ليدل على ان ما دخلت عليه اداة الشرط هو الشرط، والاخر المعلق عليه هو الجزاء، واليه ذهب كثير من الاصوليين وذهب بعضهم ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى الى ان الشروط اللغوية من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط، وذلك لانه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم، وهذا هو الارجح. وهذا هو الارجح. القسم الثالث شرط عادي، شرط عادي وهو ما يكون شرطا عادة، وهو ما يكون شرطا عادة. يعني الناس مثلا جرت العادة عندهم ان اللبن مشفي والشاي منفي، يقولون مثلا اذا حصل فيه درجة في السماء والاحوال هيكون فيه ايه، فيه مطر، هو قريب من الحكم العادي اللي ذكرناه عند اقسام الايه الحكم. واخيرا هو المقصود الشرط الشرعي، وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الاحكام كما عرفه المصنف هنا في قوله شرط شرعي، وهو الذي جعلته الشريعة شرطا، طبعا شرطا لبعض الاحكام كحول الحول على المال الذي بلغ النصاب لايجاب الزكاة فيه، وهذا الشرط هو المقصود أصالة كما قال الشاطبي وغيره رحمه الله تعالى. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الشرط الشرعي هو المقصود عند الإطلاق، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجود، وشرط صحة، وشرط أداء. هذا لم يتعرض له المصنف. شرط وجوب وهو ما يصير به الانسان مكلفا، وهو ما يصير به الانسان مكلفا، وهذه تجدها مشتهرة في كتب الفقه، يقولون مثلا شروط وجوب الصلاة كذا، شروط صحة الصلاة كذا، شروط اداء الصلاة كذا. فمهم هذا التفريق لمعرفة هذه الاحكام. شرط وجوب وهو ما يصير به الانسان مكلفا، كبلوغ الدعوة شرط في وجوب الايمان، شرط في وجوب الايمان، والنقاء من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة شرط في وجوب الصلاة والصوم ونحوها. شرط صحة وهو ما جعل وجوده سببا في الاعتداد او سببا في حصول الاعتداد بالفعل. شرط صحة وهو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل، مثل الطهارة، استقبال القبلة لصحة الصلاة. شرط اداء وهو حصول شرط الوجوب، اجتماع شرط الوجوب مع التمكن من ايقاع الفعل، مع التمكن من ايقاع الفعل، فيخرج بذلك الغافل والنائم والساهي ونحوه. فإنهم وإن وجبت عليهم الصلاة إلا أنهم لا يؤثمون في هذه الحالة لأنهم لا يتمكنون من الأداء والحالة كذلك. إحنا بنقول هنا توفر شرط الإيه؟ شرط الوجوب، إن هم مسلمين بلغين عاقلين، كل ده أسباب إيه؟ وجوب، لكنه في هذا الوقت نائم. فهنا لأنه لا يتمكن من أداء الصلاة وهو نائم، يبقى بنقول انتفى عنه شرط الايه؟ شرط الأداء، لكنه لا يسقط التكليف وبالتالي يفعلها بعد تمكنه من الأداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم أو الرجل عن صلاته أو نسيها فليصلها حين يذكرها. هذا هو القسم الأول من أقسام الشرط باعتبار ذاته، ينقسم الى اربعة اقسام: شرط عقلي، شرط عادي، شرط لغوي، شرط شرعي وهو المقصود، والشرط الشرعي ينقسم بدوره الى ثلاثة اقسام: شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط اداء. فان توفر شرط الوجوب اصبح الانسان مكلفا، لكن يلزمه ان يأتي بشرط الصحة لتقبل عبادته وتبرأ ذمته منها، إلا أن يكون غير متمكن من الأداء فيلزمه الأداء بعد زوال العذر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.